إحنا لنا تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أن نعرفه طبعا بالمقدار الممكن. الوظيفة الثانية أن نعرف معارفه، هذه المعارف الثرية الغنية الموجودة في نهج البلاغ وفي غيرها، نحاول أن نعرفها، أن نعرفها. الوظيفة الثالثة أن نعرف أمير المؤمنين ومعارف أمير المؤمنين ونهج أمير المؤمنين للعالم. إذا الناس كانوا يعرفون معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، إذا كانوا يعرفون عظمة أهل البيت، إذا كانوا يعرفون مقام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ما كانت هذه الفاصلة بينهم وبين أهل البيت.